هيطلق اللي راح يطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، الشيخ عبد العليم محمد النغيري، والشيخ محمد بن عمر شمسان، في موضوع جدير بالعناية والتربية. وقد أوضحوا جزاهم الله خيرا في هذا المقام شيئا كثيرا، وأجادوا وأفادوا، ضعف الله مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ورزقنا جميعا العمل بما سمعنا من الخير وما علمنا من الخير. لا شك أن التربية لها شأن عظيم كما بينا أصحاب الفضيلة، ولا ريب أن الواجب على من يتولى الأطفال من آباء وأمهات وغيرهم، لا ريب أن الواجب عليهم العناية بالتربية على وجه الشرعي والحذر من التقصير في ذلك. سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. فالتربية لها شأن عظيم، فالواجب على الوالدين وعلى من يقوم مقامهما العناية بذلك، وأن يربى الطفل على ما جاء به الإسلام من الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والعمل الطيبة، وأن يكون الأبوان قدوة صالحة في ذلك، وهكذا الأخ إذا فقد الأب، وهكذا الأم. المقصود أن المربي يجتهد أن يكون قدوة صالحة في الصدق والعمل الطيب والبعد عن ما حرم الله وعن كل ما ينبغي تركه من الأخلاق الذميمة والأقوال السقيمة، فيتحرى المربي أن يربي الطفل على كل خلق كريم من الصدق والعفاف والبعد عن كل ما لا ينبغي، وأن يسير على السيرة الحميدة من المحافظة على الصلاة والعناية بالقرآن والكلام الطيب والبعد عن الكلام السخيف والأعمال الرديئة. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كل هذا من التربية، ولا ريب أيضا أن العدل بين الأولاد من أسباب سلامة قلوبهم وتعاونهم على الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فالمفاضلة بينهم من أسباب الشحنة والعداوة مع إثم صاحب، مع إثم من فعل ذلك، فيتقي الله فيهم توجيههم وتربيتهم والعدل بينهم والإحسان إليهم ومنعهم مما يسخط الله عز وجل ولما يضرهم، وترغيبهم في كل ما ينفعهم وفي كل ما يرضي الله عنهم جل وعلا. وهكذا مع الزوجات، هكذا مع الأيتام لأخيه أو عمه أو لغيره، وهكذا مع العملة والخدم يعتني بالإحسان إليهم وتربيتهم تربية إسلامية وحملهم على الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول في قصة إسماعيل نبي الله ورسوله: واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب على من تولى الصغار والأيتام له أو لغيره أن يتقي الله فيهم، أن يجتهد في أسباب صلاحهم. وهكذا من تولى غيرهم من عمال وخدم وغير ذلك، وهكذا مع زوجاته، وهكذا مع أهل بيته عموما. وإلى التربية الإسلامية: طيب الخلق مع الزوجة والأولاد، عدم العنف والشدة، عدم الاستحقار والعبوس، من طيب الأخلاق مع أهله مع زوجته مع أولاده حتى يعتادوا حسن الخلق وانبساط الوجه وعدم العنف. كان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. والحديث: أكمل الناس إيمان أحسن الخلق وخيارهم خيارهم لنسائهم. فالمؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة مع أهله وأولاده ليعتادوا الخير وليعتادوا السيرة الحميدة. الله يقول في شأن الأهل: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومسابقته صلى الله عليه وسلم من باب حس العسرة، من باب طيب الخلق. فالمرأة في حاجة إلى إحسان العسرة وإلى طيب الخلق، حسن المداعبة. وهكذا مع الأولاد: طيب الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين طيب الخلق معهم على صغرهم، ومع هذا يعلمهم. ولما أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة وهو صغير في سن السابعة أو في أول الثامنة، قال له: كهن كهن، وطاح التمرة. قال: أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وهو صغير. علمه. وارتحله يوما وهو ساجد فرفق به وأطالس من بعض الشيء لحقا به حتى نزل على ظهره. كان يحمل ماء بن زينب من تبنته الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. كل هذا لبيان سماحة الإسلام، وأن ينبغي للمربي إحسان الخلق وطيب الكلام وطيب الفعل حتى يربى الطفل على الرحمة والعطف وعلى الخير الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وحتى يرى من مربيه حسن الخلق وعدم العنف، ويكون هذا من أسباب قبوله الحق وتأثره بالخير وامتناعه من الشر. ومن أهم الأمور أن يربى على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو أهم الأمور. وأن يكون الوالد والأخ والأم وكل مرب وكل من يقوم على الأيتام والصغار يكون قدوة حسنة في صدقه ومحافظته على الصلاة في الجماعة وبعده عما حرم الله من المسكرات والتدفين والسب والشتم وسيء الكلام حتى لا يتعدى منه طفله هذه الأخلاق الذميمة. يتحرى أن يكون طيب الأخلاق طيب الكلام حسن السيرة في صلاته وسائر أمور دينه حتى يقتدى به أولاده وأيتامه وأهل بيته. والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمنحهم استقامة على دينه وأن يربوا من تحت أيديهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى وأن يعيد الجميع من مضلات الفتن. ومما ينبغي للمسلمين جميعا الحرص على التفقه في الدين لأن الوالد وغير الوالد لا يستطيع أن يربي إلا يتفقه في الدين كل ينفق مما لديه. فمن المهم أن يتفقه في الدين كل واحد ويتعلم حتى يعلم من تحت يده. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل واحد من المسلمين وهكذا من المسلمات الواجب على كل التفقه في الدين والتبصر والتعلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة. وأعظم سبب في ذلك العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوة بالتدبر والتفقه والتعلم. يقرأ قراءة المتدبر الذي يريد العلم يريد الفائدة يريد أن يعرف ما يرضي الله فيعمل به ويعرف ما يسر الله فيجتنبه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمؤمن يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته والمؤمن كذلك. وإذا كان لا يقرأ يستمع القرآن ممن يقرأه من إخوانه إذا جلسوا يقرأ عليهم أحدهم فيستمعون ويستفيدون. وإذا كان طالب علم وجههم إلى الخير وعلمهم وأفادهم ويستمع أيضا من إذاعة القرآن وما فيها من الخير ويسمع من برنامج نور على الدرب أو برنامج مفيد. يجتهد في طلب العلم تفقه في الدين. وهكذا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على التفقه فيها. طالب العلم يعتني بذلك ويفقه من تحت يده. العلم بالتعلم فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الوالد والأخ والوالدة ليس عندهم علم كيف يعلمون أولادهم كيف يفقهونهم. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التفقه في الدين. كل واحد عليه أن يتعلم ويجب عليه أن يتعلم ما لا يسعه جهل توحيد الله والإخلاص له والاستقامة على دينه ترك الإشراك به كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يربي أولاده. يتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. وأعظم سبب للتفقيه والتعليم والتوجيه كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي وهم السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد وأرفق الناس وأرحم الناس. قد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يتعلم ويتفقه وعلى العلماء أن يبينوا ويرشدوا وعلى الجاهل أن يسأل ويتفقه ولا يقدم على ما يجهل بل يسأل يتفقه في الدين. ومن الأشياء التي يجب التنبيه عليها أيضا أن الدعاة إلى الله جل وعلا ومعلم الناس الخير يجب عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا في تفقيه الناس في كل مناسبة من بعض الصلوات في خطب الجمعة ومحاضرات فالناس في أشد الحاجة إلى التعليم والتفقيه في الدين في المدن والقرى وفي البادية، من طريق الإذاعة، من طريق الصحافة، من طريق اللقاء والاجتماع. الناس لم يخلقوا متعلمين. قال تعالى سبحانه في كتابه العظيم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالواجب على أهل العلم أن يعلموا الناس ويرشدوهم، وأن يصبروا على تعب ذلك، وأن يكونوا في إجابتهم للسائلين صبورين محتسبين، لأن السائل قد لا يعرف أن يسأل، قد يكون بسؤاله اشتباه والتباس أو سوء أدب، فلا بد من التحمل والصبر حتى يوجه السائل الخير ويعلم، سواء كان السائل امرأة أو رجل، سواء كان من طريق مباشرة أو من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة، حتى يستفيد الناس ويتعلموا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم. ويجب على المؤمن أن يسأل، والمؤمنة، وأن لا يشغل بدنياه وشهواته عن التفقه في دينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى جواد كريم، إذا اجتهد العبد وصدق في الطلب يسر الله أمره، ومن يتق الله جعل له مخرجا. إذا صدق السائل في طلب العلم والتفقه في الدين يسر الله أمره، ويسر له من يعلمه ويرفق به، والرفق أمر مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم غير قمه، إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعلى الدعاة أن يخاطبوا الناس بالأساليب التي يفهمونها، حدثوا الناس ما يعرفون، كما قال عليه الله: حدثوا الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيحدث الناس بما يفهمون في خطب الجمعة، في المحاضرات، وفي الندوات، وفي المجالس الخاصة، وفي الرسائل التي يجيب بها السائل عن سؤاله، في الهاتف يخاطبه بالعبارات الواضحة التي يفهمها ويكررها عليه، يكررها حتى يفهمها السائل بالأسلوب الذي يظن أنه يحصل به المطلوب. وعلى السائل أن يحسن السؤال إذا سأل، ويكون بأدب ودفء وحكمة وطلب الفائدة وقصد صالح، يسأل بأسلوب حسن وبقصد طيب، يسأل المحاضر، يسأل المدرس، يسأل بأسلوب حسن بنية صالحة يريد العلم، لا بأسلوب جاف ولا بشدة ولا بعبارات غير واضحة، بل يسأل بأسلوب حسن، بأسلوب طيب، بنية صالحة، حتى تحصل له الفائدة. وإذا كان عنده إشكال فيما سمع يسأل عما أشكل عليه المحاضر أو المدرس أو غيرهم من يتحدث معه بأسلوب حسن بنية صالحة، حتى ينفتح المسؤول للإجابة، وحتى يجيب بالجواب الذي يهديه الله له ويوفقه له. ثم أمر آخر، وهو أن الواجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم مع إخوانهم العلماء، الواجب عليهم حسن الظن وطيب الكلام والبعد عن سيء الكلام. فالدعاة إلى الله جل وعلا حقهم عظيم على المجتمع، والعلماء حقهم عظيم على المجتمع. فالواجب أن يساعدوا على مهمتهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والظن الصالح الطيب، لا بالعنف والشدة ولا بتتبع الأخطاء وإشاعتها للتنفير من فلان أو التنفير من فلان، يجب أن يكون طالب العلم ويكون السائل يقصد الخير يقصد الفائدة، فيسأل عن ما يهمه، وإذا وقع خطأ أو إشكال سأل عنه بالرفق والحكمة والنية الصالحة حتى يزول الإشكال. كل إنسان يخطئ ويصيب، ما في أحد معصوم إلا الرسل عليه الصلاة والسلام. الرسل معصومون بإجماع المسلمين فيما يبلغونه عن الله من الشرائع، معصومون. أما كل واحد غيرهم فيخطئ ويصيب، من الصحابة وغيرهم كل واحد قد يخطئ وقد يصيب، والعلماء معروف كلامهم في هذا، تابعون ومن بعدهم أئمة الأربعة وغيرهم. فليس معنى الداعية أنه معصوم أو العالم أنه معصوم، المدرس أو الخطيب، لا، قد يقع منه. فالواجب عليه إذا نبه يتنبه وأن يقيم الدليل ووضح الدليل، وعلى السائل وعلى من أشكل عليه شيء أن يسأل بالحكمة كلام الطيب والأسلوب الحسن والقصد الصالح حتى تحصل الفائدة ويزول الإشكال، من غير أن يأخذ الخطأ سبيلا إلى عيب فلان وفلان والتنفير منه. العلماء هم رأس الأنبياء، وليس معناه أنهم لا يخطئون أبدا. فالعالم إذا اجتهد فأصاب له أجران، فإذا أخطأ فله أجر، إذا كان من أهل العلم والبصيرة وطلب الحق واجتهد في طلبه فهو على خير، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وإخواننا الدعاة إلى الله عز وجل في هذه البلاد في هذه المملكة حقهم على المجتمع أن يساعدوا على الخير وأن يحسن بهم الظن، وإذا وقع الخطأ يبين الخطأ بالأسلوب الحسن والمفاهمة لقصد الخير ولقصد الفائدة، ليس لقصد التشهير والعين. بعض الناس يكتب نشرات في بعض الدعاة، نشرات خبيثة رديئة لا ينبغي يكتبها طالب العلم، لأنه أخطأ في كلمة أو أخطأ في أو ظن أنه أخطأ في كلمة، فلا ينبغي لهذا الأسلوب طالب العلم يتحرى الخير ويسأل عما أشكل عليه بالأسلوب الحسن. والدعاة ليسوا معصومين، سواء كانوا مدرسين أو خطباء أو في محاضرة أو في ندوة، ليسوا معصومين. ومن ذلك ما وقع في هذه الأيام من قبل أيام من بعض الدعاة، فالواجب على مثل الشيخ محمد أمال الجامي، مثل الشيخ سلمان العودة، مثل السفر الحوالي، مثل الشيخ فالح النافع الحربي، مثل الشيخ ربيع بن هادي، غيرهم من الدعاة المعروفين بالعقيدة الطيبة وحسن السيرة، معروفين منها من أهل السنة والجماعة. لا ينبغي إذا أخطأ واحد منهم شيء أو ظن طالب العلم أنه أخطأ أو ظهر له أنه أخطأ، لا ينبغي أن يشهر بذلك ويسيء به الظن، بل يدعو له بالتوفيق ويدعو له بالهداية، وطالب العلم يفاتح أخاه فاتحه فيما أشكل حتى يزول الإشكال بالدليل المعول على الدليل، قال الله قال رسوله، فإن تنازعتم من شيء ردوه إلى الله والرسول. ويقول سبحانه: واختلفتم من شيء بحكمه إلى الله. الواجب على العلماء وعلى طلبة العلم الرفق والحكمة وتحري الحق بالدليل، لا بالشدة ولا بالأسلوب الغير مناسب، ولكن بكلام طيب والأسلوب الحسن والأسلوب الظن. والخطأ يزول بالمراجعة والتماس الدليل، يزول الخطأ ويأتي له الحق والصواب. والله يقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التواصي بالحق والتعاون والتقوى إيضاح الحق بالدليل وإيضاح الخطأ بالدليل بالأسلوب الحسن والرفق وحسن الظن وبقاء المودة وبقاء المحبة وأن الدعاة إخوان والعلماء إخوان يريدون الخير ويريدون طاعة الله ورسوله ويريدون تفقه الناس فهم إخوان وهم من أهل السنة والجماعة ومن دعاة الهدى. فيجب على طالب العلم الأشهر عليه شيء أن يسأل الحكمة والأسلوب الحسن لا بالتشويش ولا بالكلام الذي لا يناسب حتى تتم الفائدة. وإذا كان في المجلس من هو حري بإيضاح المشكل أوضح المشكل وبين المشكل بالأسلوب الحسن هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات، هو طلب العلم بالدليل وبالأسلوب الحسن وبالنية الصالحة لا بالضوضاء والأساليب التي تنفر ولا تفيد وربما زرعت الشحناء والعداوة. والله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي أحسن، ويقول سبحانه ادعوا الى سبب الحكمه ومنزل الحسنه وجادلهم بالتي احسن، ويقول سبحانه وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، وهم اليهود والنصارى اهل الكتاب، ولا تجادلوا الا بالتي احسن الا الذين ظلموها. نسال الله ان يوفق علماءنا وجميع دعاتنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والبصيره والاسلوب الحسن، ونسال الله ان يوفق طلبه العلم وجميع المسلمين لحسن السؤال والنية الصالحة حتى يستفيد الجميع وحتى يتضح الحق بالدليل وحتى تكون المودة والمحبة والتعاون بين والتقوى دون الشحناء والبغضاء والتنافس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لسماحة الشيخ لازم نصحت غالب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، كما لا ننسى أن نهنئ أنفسنا بعودة سماحته إلينا سالما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بأجل ونطل بعمر ويمتعه بإسلام الصحة والعافية. اللهم آمين رب العالمين. هذه طبعا أحد الأخوة جزاه الله خير أرسل إلي ورقة ويفهمني فيها بأنني أتحيز في بعض الأسئلة التي توافق نفسي وتوافق هواي، وأنا والله يعني لا أقصد ذلك، قد أجتهد وأخطأ ولست بمعصوم، أرجو معذرة بذلك، لا أقدم سؤالا على السؤال، قد أقتنع بسؤال فأعرضه وقد لا أتفق مع رأيي هو يعني، فأنا يعني معذور أرجو يعني السؤال. الله الناس غير ثلاثة توفيق بيد الله. رجل من الصالحين والذي كان له من أثر الطيب في العلم والدعوة رحمه الله، ولكن قد دعا دعوة على ولده بعدم الصلاح أو نحو ذلك، وإلى الآن وهذا الابن الذي أصبح فوق 40 سنة في طريق الضلال، والسؤال هل هذا الأب آثم؟ وماذا على ابنه الأصغر الصالح؟ هل هذا الاسم نحو هذا الاسم؟ هل الدعاء له بالمغفرة يكفي أم يتصدق أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. أما دعاه على ابنه بالصلاح فلا بالشر فلا ينبغي، المأمور الوالد وغيره يدعو بالخير لا بالشر، ولكن الولد الموجود ينبغي له أن يجتهد في طاعة الله ورسوله ويتقي الله ويحاسب نفسه ويسأل ربه التوفيق والهداية ولا يضره إن شاء الله. الإنسان الأب قد يغضب ويدعو من غير اختيار بسبب الغضب على ولده، قد لا يجيب الله دعوته. فالحاصل أن الإنسان في دعائه لأولاده يتحرى الخير ويدعو لهم بالخير. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصت وأبت أن تسلم قال اللهم اهد دوسا واتي به، فهداهم الله واسلموا. فاتقي فالمؤمن يتقي الله ويتصبر على اولاده ولا يدعو عليهم بالشر والهلاك والفساد، لكن قد يشتد الغضب وقد يدعو بغير اختيار من شده الغضب. وقد لا تجاب دعوته برحمه الله سبحانه وتعالى، لكن الولد يتقي الله ويجتهد في طلب الخير ويتحرى ما اوجب الله عليه فيفعل، ما فعله يتحرى ما حرم الله عليه فيترك، يجتهد يسأل ربه التوفيق يسأل ربه الهداية، لا ييأس ولا يقول دعالي يا أبي وأنا ما أصل، لا يتق الله يسأل ربه التوفيق والهداية ويضرع إليه يدعو له إخوانه المسلمون يدعو له بقية أهل التوفيق والهداية. كيف يتم تقويم الأبناء ووسائل الإعلام تحاول صرف الشباب عن طريق الصواب، حيث نستورد من الغرب يبعد الناس عن الدين الإسلامي والفطرة السليمة، فما هو دور العلماء في توجيه المجتمع؟

من الزنا أو جماع بالدبور أو جماع بالحيل هذا منكر. ذلك يجب أن يتعاون على البر والتقوى وأن يتعاون على ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا الاجتماعات الخبيثة على الفواحش على المعاصي على شرب الخمور على التدخين على الزنا على اللواط على وسائل ذلك يجب أن يحذرها ويتعاون في تركها وبيان مطلانها وتحريرها. ما نصيحتكم لمن يوزع الشرائط ضد الشيخ سليمان العودة في بيت الله الحرام علما أنه موجود الآن في المسجد؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يجب التعاون في زيادة الخير وترك الشر مع الشيخ سليمان العودة ومع الشيخ صغار ومع الشيخ عبد الوهاب والطريق ومع الشيخ ربيع مع الشيخ محمد أمان جميع الدعاة جميع العلماء الشيخ سالم الوزان جميع الدعاة يجب التعاون معه في الخير والإعانة على الخير والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد. والذي أشغل الشيء من محاضرة أو شريط الشيخ سلمان أو الشيخ سبار أو الشيخ ربيع أو الشيخ محمد أمان أو الشيخ صالح الوزان أو لي أو غيري يسألهم عن ما أشغل عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مو بالعنف والشدة وسوء الظن. يسألهم عن ما أشغل عليهم وهم يلزمهم أن يوضحوا ويبينوا بالأدلة ما لديهم والحق ضلالة المؤمن. الحق هو ضلالة المؤمن متى وجدها أخذها هو الضلال. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم وهو المرجع فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. لولا أن القرآن مليء والسنة مليئة ما أمر بالرد إليهم. القرآن فيه الكفاية والسنة فيها الكفاية ولهذا أمر الله بالرد إليهم ففيهما الكفاية والهداية. وما اختلفوا من شيء فحكم إلى الله. فلا يجب التعصب لا لزيد ولا لعمر. يجب على طلبة العلم على العلماء وعلى العامة المؤمنين الإنصاف والتحري الحق وأن لا ينفروا من فلان ولا من فلان. عليهم أن ينفروا مما حرم الله ينفروا من المعاصي. عليهم أن ينفروا من المعاصي يحذروا من المعاصي من الزنا من عقوق الوالدين من الربا من الغيبة من النميمة من ترك الصلاة من ترك صلاة الجماعة إلى غير هذا من المعاصي. أما العلماء والدعاة الواجب أن يشجع الناس على سماع الفائدة من الأشرطة ومن غير الأشرطة من المحاضرة من الندوات. ومن أشكل عليه شيء يسأل صاحب الشريط صاحب الندوة صاحب الخطبة صاحب المحاضرة يسأل من غير من العلماء عما أشكل عليه وش معنى الكلام وش معنى كلام سلمان وش معنى كلام فلان وش معنى كلام محمد أمان وش معنى كلام ربيع وش معنى كلام بن باز وش معنى كلام صالح الفوزان وش معنى يسأل ما أشكل يقول المهم وش معنى لكن بقصد طيب وهو بقصد الممارات والجدال يقوم بقصد طيب يقصد العلم يقصد الفائدة بالأسلوب الحسن ويعلم إن شاء الله يهديه الله إذا أراد الخير ما شاء الله. يا شيخ الله يغفر لك الآن مما يؤسر لك وكما سمعت من ما هنا أكثر من أبناء الطوائف هذه المنحرفة كالرافضة الصوفية وغيرهم ما أذكر واحد من التلامذة أنت قد علم من علمائهم. وللأسف الشديد أنه اليوم علماء المسلمين الأخيار كما ذكرت أسماءهم يروجون ضدهم الصحف والأشرطة. هؤلاء المروجين ما يؤخذ على أيديهم ويوقف عند حدودهم. الله يهدي الجميع يعين عليهم ووفقهم ويصلحهم. هل يجوز ذكر أسماء الدعاة إذا أخطأوا في مسائل الرد عليهم بأشرطة؟ وما هو أسلوب الرد؟ هل هو التكلم فيهم وإخبار الناس عنهم ليحضروا كتبهم أم لا؟ إذا وجد خطأ أن يبين خطأ بالدليل مع الدعاء لصاحب الشريط وفقه الله وسدد خطاه. هذه الكلمة إذا كان منكر الله يبين إن وجد شيء دليلها كذا ودليلها كذا ولعله غفل عن هذا الشيء لعله خفي عليه هذا الشيء فيتفاهم معه في ذلك حتى يبين صاحب الشريط خطأه بشريط موجد خطأ بين يعرفه أهل العلم قبل أن يتكلم. يسأل أهل العلم كان عند يسأل أهل العلم ويتفاهم مع صاحب الشريط فإذا وجد خطأ ظاهرا بالدليل وهو من أهل العلم يبينه بالدليل بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لا بالعنف والشدة ولا بالتشهير الذي معناه أن فلان ما يصلح ما يصلح لا يؤخذ عن العلم هكذا لا يبين خطأ في المسألة مع بيان أنه من أهل العلم وأنه ذهب في العلم ويؤخذ ما بينه للناس من الأحكام الشرعية إلا ما قام الدليل على أنه خطأ في المتقى. قد أخطأ مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم، لهم أخطاء معلومة، ما منع الناس من يأخذوا علمهم الذي أصابوا فيه، ما كان بقية العلماء، ما من عالم إلا وله أشياء غلط فيها ورجع فيها إلى الصواب، أو ما فهم الدليل فيها ففهمه غيره. كل إنسان يؤخذ من قوله وتركه، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حسن البنا في مجموع الرسائل: الدعاء إذا قرن بالتوسل بأحد من خلقه خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة، ما حكم هذا القول؟ وما قولكم بمن يقول أنه مجدد ويمدحونه على المنابر؟ هذا خطأ. الصواب أن الوسائل له تكون شرعية، الدعاء من الوسائل الشرعية، من أسماء الله وصفاته، من الأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان لا شك أنه مسألة خلاف، لكن الصواب أنه لا تجوز هذه الوسيلة بجاه فلان أو بحق فلان. مش حسن البنا وغيره له دعوة، لهم كلام طيب ولهم أعمال طيبة ولهم أشياء أخطأوا فيها يغفر الله لنا وله. فالإنسان يخلو من قوله الطيب ويصرخ خطأه ويكون مجددا فيما أصاب فيه، مخطئا فيما أخطأ فيه. مو معنى مجدد أنه يصيب أبدا ولا يخطئ، المجدد قد يصيب في شيء ويخطئ في شيء. نعم. المجدد معناه يدعو إلى طاعة الله ورسوله، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى الحق. مهم معناه أنه معصوم ما يخطئ أبد، قد يخطئ، يرى أنه مصيب في هذا الشيء ويخطئ فيه، لكن المهم أن يكون هدفه الحق. نعم. مطلوبه الحق، يدعو إلى ما قال الله ورسوله، يدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الواجب على طالب العلم. وإذا كان الداعي قد مات وكتبه موجودة يبين له الصواب والخطأ، فما أصاب فيه قبل وما أخطأ فيه، مثل بقية العلماء الماضي كتبهم موجودة، ما وافق الحق فيها قبلناه قبله العلماء، وما خالف الحق من كتبهم ردوه مع الترحم عليهم، ما داموا من أهل السنة، ما داموا من أهل التوحيد والإيمان يترحم عليهم ويدعى لهم، وما أصابوا فيه لهم أجران وما أخطأوا فيه لهم أجر واحد، وخطأهم مغفور إذا اجتهدوا وقصدوا الحق، رضي الله عنهم ورحمهم. اللهم آمين. سمعنا عن وجود فتيات من البوسنة والهرسك هنا في المملكة، وأنكم تحثون الشباب على الزواج منهم، وأريد أن أعرف إلى أي جهة أتجه لإتمام هذا الزواج، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشباب؟ هذا لا أصل له ولا بلغ له، هذا لا أصل له وليس بالصحيح، ما هو موجود، ما نعلم أحد. يقول عندي منهم شيء وهو كذب، ما عندنا منهم شيء. نعم. مثل ما قالوا سابقا منذ سنوات عندنا لبنانيين وعندنا من الافغانيين وعندنا كذا، كله ما لها صدر. يتكلم من سابق كلمه ثم تشيء. لماذا لا يكون هناك جهاز كمبيوتر تدخل فيه المحاضرات التي تقام، حيث يمكن ان يطلب رقم هاتف معين ويرد جهاز الكمبيوتر بايضاح المحاضرات المقامه، حيث أن هناك محاضرات تقام ولا يعلم عنها ذلك، لتعم الفائدة حفظكم الله. ننظر إلى ذلك. أسرة تخرج بأولادها من العيد إلى العيد للملاهي أو مدينة الألعاب للترفيه، فهل هذا فيه شيء من الحرام؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا فيه تفصيل، إذا كان رجوعهم إلى محل طيب ما فيه منكر، ظاهر البلد في محل ترفهون فيه ليس فيه منكر، انما هو القهوه وطعام الغداء وطعام العشاء وليس فيه منكر، لا حرج في ذلك. اما الترفيه بالمعاصي وسماع الاغاني المحرمه والات الملاهي هذا لا يجوز، فالمقام مقام تفصيل في كل شيء. نعم. هذه ملاهي شيخ فيها السيارات وفيها المراجيح وكذا، اذا كان فيها منكر لا يجوز، اما كما كان منكر ما يجوز، اذا كان مرجيحها فيه منكر، المرجع هم المنكر، أما إذا كان فيها منكر لا. اختلاط لا ما يجوز، إذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء ما يصلح. إذا كانت الدورة الشهرية تأتي المرأة 3 أو 4 أيام ثم تنقطع يوم أو يومين ثم تأتي مرة ثانية، فمتى أصلي ومتى أترك الصلاة؟ وما هو حكم الشرع في ختان الإناث؟ وما هو السن الأمثل لذلك إن وجب؟ إذا أتت الدورة يومين 3 ثم انقطعت يوم ثم رجعت تجلس أيام الحيض أيام الدم وتغتسل أيام الطهارة، وسمى هذه الحيضة الملفقة، يعني بعض النساء هكذا يوم تجي ويوم تروح تجمعها في خلال 15 يوم، لا يزيد على 15 يوم، تجمعها تغتسل في أيام الطهارة وتجلس في أيام الدم، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. فإذا زاد على 15 فهذا استحاضة عند أهل العلم، في وراء العلم ترجع إلى عادتها المعروفة 5 6 7 8 10 عادتها المعروفة 15 فأقل. أما إذا كانت طهرت ثم جاءها سفرة أو كدرة هذه ليست بحيض، يعني رأت الدم أيام عادتها ثم طهرت ثم جاءها سفرة أو كدرة هذه ليس عليها عمل، صلي وتصوم مع الكدرة وتوضا لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك. إذا كانت سفرة أو كدرة مبدأ مصاحي فهذا صلي تصوم تحل زوجها ولا يسمى هذا حيضا، لكن توضا لكل صلاة كلما دخل الوقت توضا. أما إذا كان دم صحيح دم لهذه يومين دم ويوم من طهارة ويوم من طهارة تجمع الأيام، إذا بلغ جميع 15 طهرها وحيضها 15 يوم يكون هذا والنهاية. إذا زادت على ما أنها استحارة وأن هذا الدم فساد ترجع إلى عادتها المعروفة 5 6 7 8 والباقي يعتبر استحارة، تصلي وتصوم تحل زوجها هكذا. ما نصيحتكم للإخوان الذين قاطعوا الشيخ محمد أمان وأرادوا إيذاءه وصارت مضارب في جامع العبيكان؟ نصيحة للجميع أن يتقوا الله وأن يتوبوا مما فعلوا وأن يستسمحوا ويطلبوا الحل مما فعلوا مما قالوا بحقه، فهو من إخواننا الطيبين نعرفه من أكثر من 40 سنة من العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة ومن المدرسين في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية سابقا ومن إخواننا المعروفين، وهكذا من تكلم في عرض الشيخ سلمان العودة أو عرض الشيخ سفر أو عرض فلان أو فلان نوصيهم بتقوى الله وأن يستحلوهم وأن يتوبوا إلى الله مما فعلوا، وإذا أشكل عليهم من أشرطتهم يفاتحوهم يسألوهم عما أشكل عليهم. أما يقولوا فلان كذا وفلان كذا لأن أخطأ في شريط أو شريط هذا غلط منكر أعوذ بالله. إن الأبناء يمرون الآن في يومهم بأربعة أشياء: ربع يوم في المدرسة، وربع في تناول الغذاء والنوم والشارع، وربع في مشاهدة التلفاز، وربع اليوم الباقي في النوم. كل هذا لا يخفى على سماحتك، ولكن نريد أن ننظر إلى الفقرة الأولى وهي المدرسة. مناهج عقيمة، مدرس مسكين محارب من كل شيء، سلب كل شيء، قالوا له ممنوع الضرب وأعلنوها في الجرائد حتى أن كل طالب أخذ الجريدة وأتى بها لكل مدرس وقال له انتبه، يحدث في المدارس فظائع عظام ولا يتخذ أي إجراء إلا في حدود معينة، المدارس تثقل عليه بعدد الحصص. يدرس إن شاء الله، يدرس إن شاء الله، ونشوف الحقيقة، نشوف الحقيقة ونسأل الله العافية. بعض المدرسين لو فتح له الباب ضربهم على غير بصيرة، فلا بد من العناية بالموضوع، ونسأل الله أن يوفقهم ويهديهم. هكذا مناهج كلها محل الدراسة، وسوف إن شاء الله ترجع إلى الخير والصواب، نسأل الله أن يهدي الجميع. وآخر يقول: أرسلت لحيتي وحينما أسافر إلى بلادي اضطهد وأسجن بسببها، فماذا أصنع؟ لا تحلقها ولا تعرضها ولا وابشر بالخير، لا يسجن إلا من تعرض لهم وآذاهم، أما من تركهم يتركونه. فاتق الله في بلادك، في أي بلاد اتق الله واعمل بطاعة الله وادعو إلى الله ولا تؤذي الناس، لا تمد يدك، ادعو إلى الله بالكلام الطيب، لا تمد يدك ولا تؤذي أحدا ولا تقتل أحدا، وإذا كففت يدك عن الناس فأنت على خير، ولن يتعرض لك الدولة ولا غيرها. عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن أينما كنت، ولا تحلق لحيتك، وإذا قال احلقها لا تحلقها، وابشر بالخير إن شاء الله وابشر بالتوفيق. إلا إذا سدحوك وغصبوك فالإثم عليهم، أما أنت لا تحلقها ولا تقصرها وعفيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب وعفوا لأخاله المشركين، غصوا الشوارب وافروا لأخاله المشركين. هل ترى به يا شيخ عن يعني ترى عليك كذبه يا شيخ. الله يسامح الله يسامح. لا يعجل لا يتكلم عن مصيره. أنا ما قلت هذا الكلام. ما أخبر هذا. Yeah.